واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يذيع هذا البيان الحاسم الجازم الراسخ البابخ الشامخ. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ الفقر ينسي والغنى يطغي والمرض يفسد والهرم يفند والموت يجهز والدجال شر غائب ينتظر والساعة أدهى وأضر. بادروا بالأعمال الصالحة، هذا نداء موجه من رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم من رسول الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا أقول اليوم؟ أشهد الله أنني حائر، ماذا أقول؟ أقول: يا ليت أمي لم تلدني حتى لم أرى هذا اليوم الذي انتهك فيه بيت الله. ماذا أقول يا رب؟ أقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله أن أؤجل الكلام عن هجرتك إلى وقت لاحق، فإن الأحداث تتزاحم والأرض تمر مورا تحت أقدام المسلمين، والمسلمون في أيامنا هذه كالغنم الشريدة في الليلة الشافية. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مكوى الأعظم العطرات، وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاع أريج تحت كل حصاة، فقل لرسول الله، قل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحصارات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. اسمحوا لي أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثاني والأربعين بعد المئة الثالثة، أن أتوجه بحضراتكم إلى سيد الخلق وحبيب الحق، مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، سيدنا محمد.

البيت الحرام مستهدف منذ أقدم العصور من قوى الباطل، وليس البيت الحرام وحده، فمنذ يونيو 67 دخلت إسرائيل المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أولى القبلتين، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله. وبعد أن دخلته بحولين كاملين أشعلت النار فيه. لماذا تشعلين النار يا إسرائيل في بيت الله؟ إن المسألة ليست مسألة نار تشعل، إنما المسألة مسألة أحقاد تشعل في قلوب اليهود، وسيظلونهم اليهود، اليهود قبل المشركين. إن القواد الذين قادوا جيش الفتح كانوا أربعة: لواء الإسلام خالد بن الوليد، ولواء الإسلام الزبير بن العوام، ولواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الإسلام سعد بن عبادة. فلما دخلوا مكة كانت الأوامر مشددة من القائد العظيم محمد ألا يريقوا دما ولا يهتكوا حرمة. ولما دخلوا إلى أعماق مكة نادى سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا عسكريا بعزل سعد بن عبادة، وقال له: يا سعد، بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، إننا في بلد الله الحرام. عزل لواء الإسلام سعد بن عبادة، وللحكمة البالغة التي كان دائما يتمتع بها القائد العظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عين مكانه ابنه قيس بن سعد. عزل الأب وعين الابن حتى يداوي الجراح الدامية بتنسم الروحانيات الصافية. كان حكيما في كل أفعاله، كان عميق الفهم، كان نافذ البصيرة، كان عبقري الفؤاد، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. إنه الرسول. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهب علي بن أبي طالب إلى عثمان بن طلحة وكان معه مفتاح الكعبة ولم يكن أسلم بعد. قال له علي: هات المفتاح يا طلحة ليسلمه لرسول الله. فأبى طلحة وقال: إن المفتاح أمانة عندي، وكان مع أبي قبل ذلك وجدي قبل أبي، لن أفرط في مفتاح الكعبة. قال: إنه لرسول الله. قال طلحة: لا أعطيك المفتاح يا علي أبدا. وإذا بعلي يلوي عنق طلحة ويأخذ منه المفتاح عنوة ويعطيه إلى رسول الله. وبعدما أن تسلمه النبي نادى على علي: يا علي، رد المفتاح لصاحبه. قال علي: ولم؟ قال: لأن الله أنزل علي أمرا بذلك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حتى المفتاح لم يرضى الله أن يوجد أي نزاع في البيت الحرام. حتى الشجار الخفيف بين علي وعثمان بن طلحة

أتدرون ماذا كان في بيت أمير المؤمنين؟ أتدرون ماذا كان في بيته؟ لم يكن عنده ثلاجة من طراز والسنج أوس، ولم يكن عنده أنواعا من جرب وما لذ وخف حمله وغلى ثمنه. والله الذي لا إله إلا هو، قالت له أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، ليس عندي إلا بعض كسر الخبز وبعض حصات الملح. بيت أمير المؤمنين، خبز وملح. كان صوته يحدث الأمل في قلوب اليائسين، وكان بطنه يقرقر من كثرة أكل الزيت. فكان يقول أمير المؤمنين لبطنه: صوتي أو لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا هو العدل، وتلك هي القيادة. ليست القيادة وجاهة ولا منظرة، إنما القيادة قدوة عملية ودرس واقعي. والحكم في الإسلام مسؤولية، ليس الحكم في الإسلام تشريفا، إنما الحكم في الإسلام تكليف. ولذلك كان عمر ينادي بأعلى صوته: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. وكان يقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميتة. ويذهب عمر وعلى مشارف الشام تعترضه مخاضة من طين، فينزل عن فرسه ويخوض في الطين بأقدامه، فيقول له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتخوض في الطين بقدميك؟ فيقول له عمر: نعم، أخوض في الطين بقدمي، لقد كنا أدلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أضلنا الله. نعم، أعزنا الله بالإسلام، الإسلام الذي نصفيه ونطارد أهله مطاردة ساخنة. فصاحب الدقن يوضع في حلقة حمراء، ومساجد الكليات تتحول إلى كافتريات، المساجد تتحول إلى كافتريا، المساجد التي يذكر فيها اسم الله تتحول إلى كافتريا، يجلس فيها روميو وجولييت، يجلس فيها قيس وليلى، يجلس فيها أهل الغرام بعد أن كان يذكر فيها اسم الواحد التيار. الإسلام يطارد في جميع البقاع وفي جميع أمم الإسلام، المسلمون هم الذين يطاردون الإسلام. يا معشر الإخوة الأعزاء، ويدخل عمر على مشارف مدينة القدس، فيقول أمراء الأجناد: يا ليت النوبة تأتي على عمر وهو راكب وغلامه ماش، ولكن الله أراد أن تأتي النوبة على عمر وهو ماش والغلام راكب. ويدخل الركب على أمير مدينة القدس صفر يوش الروماني، فيرى الخادم راكبا والأمير ماشيا، فينظر إلى ثوب عمر ويعد الرقعة التي كانت في ثوبه، فيجدها 17 رقعة. أستغفر الله، بل 17 وسام شرف من الله، وسام استحقاق، وسام الهدى والتقى والورع، وسام الصلاح والفلاح والنجاح. فيقول أمير المدينة: تسلم المفتاح يا عمر، فإنما قرأنا في كتبنا أن الذي يتسلم مفتاح مدينة القدس في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. هذا هو التاريخ. أتدرون ماذا فعل عمر ليلتها؟ هل استدعى القمر الصناعي ليلتقط له صورة ويقيم حفلا، ويستدعي الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات، ويقيم حفلا ساهرا؟